السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد في حلقاته كوني أنثى. ما زالت الوصايا متتالية ومتنوعة في كيفية التعامل مع الزوج في المواقف المختلفة، وقد أخذنا هذه النصائح أو الوصايا أو التجارب أو الأفكار العملية أو الإبداعية من مشكلات الناس وصغناها بطريقة سهلة ميسورة، والآن أعرضها على حضراتكم من أجل أن تنتفعوا بها وينتفع بها من تحبون. تعالوا نقول إن من أعظم الوصايا اللي أنا بوصيك بها بنتي، ما تكشريش في البيت، وما تبقيش زي ما بيقولوا في لغة العامة يقول لي ده قفل. قفل يعني إيه؟ يعني بضحك ما بتضحكش، ببقى فرحان ومبسوط وما تبقاش مبسوطه معايا، انما دايما ما فيش عندها الا الهم والنكد والحزن والشكوى. يا بنتي، ان من اخص ما يحبه الزوج من زوجته من خصال الخير ان تكون مرحه ضحوكه بشوشه تدخل عليه السعاده فيقترب منها وتقترب منه. احتسب يا بنتي الاجر من الله. بتضحكي مش كمجرد بس يضاحكها وتضاحكه، انما انت بتحتسب الاجر من الله. ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. ما بالك بزوجك، ما بالك اللي تدخل عليه السعاده والفرحه دي، انما هو الزوج. فكوني ضحوكه، مبتسمه، بشوشه، مرحه، تلطفي معه، توددي معه، تقربي اليه. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. يبقى انت مطلوب منك زي ما هو مطلوب منه اللعب والضحك والمرح، انت كذلك مطلوب منك اللعب والضحك والمرح، واحتسب الاجر من الله عز وجل على ذلك. طيب راس الزوج. انا طيب راسه؟ ايوه نعم يا بنتي. امك عائشه رضي الله، بعدنا عن السنه خلاك مش عارفه ازاي تتعاملي مع زوجك. امك عائشه رضي الله عنها وارضاها، شوفي بتقول ايه. قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. يعني يا بنتي زوجك اعمل شوية، طف في إيدك وسحله على رأسه، طب لو أقرع عتابي الأفا وأمرك لله وخلاص. المهم طيبي من باب أن أنت تفعلي هذا مثلما فعلت أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. للوحية زي كده شوية زيت زيتون ودلي كيلو اللحية، كريم جميل كده وكثفي. يبقى أنت جزاك الله خيرا وتأخذي الأجر من الله عز وجل على ذلك. سألي زوجك متى يرجع من عمله، رسالة على الوصف، رسالة على المسنجر، رسالة على التليفون. وأرسلي أولادك إلى أهله، يلا عن ستك يا دي توهية، ما كانش إلى أهلك، ما كانش إلى صويحباتك، ممن تثقين في دينهم. وبعدين حين يرجع الزوج إلى البيت، الطبيعي أول حاجة يعملها المفترض لو إنسان صاحب ذوق، أول حاجة يعملها هيدخل البيت، دخل إلى الحمام، ياخد شاور، ياخد حمام، يغتسل ويزيل عنه رائحة العرق. أنت حضرتك بقى ما شاء الله مجهزة البانيو في ماء فاتر مع بعض من ماء الورد أو بعض قطرات الزيوت العطرية، وحين تجهز الكلام ده قبل ما يدخل، وحين يطرق الباب خذي بقى زوجك من يدي وتدللي معه واخضعي له بالقول. وإذا ما دخل إلى الحمام ادخلي معه إن استطعت أن تفعلي ذلك، وبارك الله عز وجل لكما في ليلتكما. يا ابنتي كذلك، إن أردت أن تحبي فعليك أن تحبي. جوزي ما بيحبنيش، طب حبي الأول. جوزي ما بيهتمش بيا، اهتمي بيه الأول. جوزي ما بيقولش، زوجي ما بيقولش ليا كلام لطيف وكلام رقيق، بس بيقول النساء بره. يا بنت الزوج له احتياجات نفسية أساسية، له احتياجات عاطفية، لو ما كانتش موجودة عنده في البيت بيلجأ إلى غيره، يلجأ إلى غير زوجته. فلذلك إن أردت أن تحبي فعليك أن، إذا إن أردت أن تحبي فعليك أن تحبي. طيب اعرفي طبيعة الزوج وفهمي الحتة دي قوي. الزوج حين تأتيه مشكلة نفسية تعكر مزاجه، يبدأ يقلل من الطعام ويقلل من الشراب، ومش عاوز يقترب بحد ولا عاوز يتكلم مع حد، والأولاد لما يقتربوا منه يصرخوا يقول ابعد يا ابني عند أمك، مش كده؟ بتنطط، مش عاوز يقترب بحد نهائي ولا يسمع أي شكوى ولا أي كلام. ففي هذا الوقت اعرفي إن زوجك دخل إلى العزلة النفسية اللي بيسمى علماء النفس الكهف النفسي. دخل العزلة النفسية دي، يعني خلاص عاد مقوقع على نفسه ومش هيخرج منها يا بنتي إلا في حالتين. وخلي بالك، الحالة الأولى لما تتحل مشكلته يرجع يتنطط في البيت ويفرح ويسعد كأنه ما فيش حاجة، أو الحالة الثانية إن عجز عن حل الأزمة اللي هو فيها استعان بصديق يعاونه على حل الأزمة، فإن أعين بفضل الله تعالى وتحلت الأزمة يأكل ويشرب ويتنطط ويبقى فرحان وسعيد ويتصل يقول لك هات هنجيب ده سجاتون إحنا نفرح الليلة وناكل مش عارف في شهر وتبقى الدنيا زي الفل. أنا بقول لك الطبيعة دي ليه؟ عشان أمر مهم جدا، لا تكثري على الكلام مع الزوج ولا تلحي عليه في الكلام طالما دخل في صمت الرهيب، ابتعدي عنه، وإلا لو خرج سيؤذيك إيذاء شديد جدا وهيجرح مشاعرك. وممكن ببساطة مش عاوز يؤذيك يفتح الباب ويطلع الباب بره، فين ما تعرفيش، قفل تليفوناته وقفل أي رسائل تواصل وخلاص انقطعت الصلة بينك وبينه. ولذلك احذري لما الزوج يا بنتي يدخل في كهف العزلة النفسية وغير ضغط نفسي أو مشكلة، ممنوع الاقتراب منه إلا بكلمات يسيرة تجاوب معك في الكلام الحمد لله، لم يتجاوب ابعد عنه حتى يخرج من هذه المشكلة التي هو فيها. طب تاكل مش هياكل، اشرب مش هشرب، تنام مش هنام، اصحى مش اصحى، انت مالك، سيبيه في حاله، سيبيه في حاله. ابدأ الأول بكلمات رقيقة تجاوب معك الحمد لله، طب ما تكلمش، سيبيه في حاله حتى يهدأ وحتى يطمئن، لأن كثرة الكلام والإلحاح عليه في الساعة ديت ده بيضايقه جدا ولربما ترك لك البيت ورحل. إن من أحسن عوامل، إن من أهم عوامل سعادة المرء في دنياه أن ينظر إلى زوجته فتعجبه بحسن منظرها، لبسها وشيكتها وشياكتها والكلام الحلو ده، وعذوبة ألفاظها، ما تجيبش دبش وترمي، ها؟ طيبة، كلام رقيق، ونظافة بدنها. يبقى إيه؟ ها؟ أي نساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر. يعني إيه تسره إذا نظر؟ تسره بلبسها الجميل الشياكة وتسريحة شعرها والكلام ده، ها؟ تسره إذا نظر، ها؟ بحسن منظرها، ها؟ وعذوبة ألفاظها، ها؟ وحسن منطقها، ها؟ ونظافة بدنها وترتيب شقتها وبيتها. ده المطلوب منك كأنثى، وأنا لسه كل اللقاء بقول لك كوني أنثى، لأن أنت لو خرجتي عن اللي أنا بقوله ده ما تبقيش أنثى، تخنشري على طول زي الرجالة، وهذا لا يصلح لك أبدا يا ابنتي في حياتك الأسرية، لا يصلح لك يا أختي في حياتك الأسرية. اعلمي يا ابنتي، اعلمي يا أختي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. والصلاة نور، عارف يعني ايه؟ يعني ان اردت وضاءة الوجه وانشراح الصدر فاكثري من السجود بين يدي الله تعالى. تسأل زوجها: انت مش بتحبيني، شكلي مش عاجبك، انا مش جميلة، ضعف الثقة في النفس، ريلا ضعف الثقة بالنفس، وده بيدل على ان الزوج ما بقولش كلام حلو. طب انا اعمل ايه يا بنتي عادة تزداد وضاءة وتصدد نور وجمال في عين الزوج؟ اسجدي بين يدي الله الواحد الأحد. قال الله تعالى: فاسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أكثر الدعاء في سجودك إن ربنا يملأ وجهك وضاءة وإن جوزك ما يشوفكش إلا كده. صدقيني يا بنتي، أقسم لك بالله الذي رفع السماء إن الجمال الباطن للمرأة أفضل مليون مرة في عين الرجل من الجمال الظاهر. عارف عن إيه؟ جمالك الظاهر ده اللي هو المناخير والشفايف والخدود والعين والشعر والكلام ده، هو خلاص بعد فترة هيعتاد عليك زي أي واحدة عادي خالص، يعني ما عدتش في عينه الواو يعني. ها؟ طب إيه اللي يبقى لك؟ الجمال الباطن. الجمال الباطن عذوبة ألفاظه وحسن كلامك والتودد إلى الزوج والبر به وطاعته وتقربك من الله تعالى ونظافة بيتك وتربية أولادك وحسن عشرتك، ده اللي يملأ قلب الزوج منك. أنا عارف إخوة كتير كان تزوج وطلق يقول لي: كانت امرأة زوجتي كانت من أجمل الناس خلقة، شكلها جميل قوي. قال لي: بس كان لسانها، ده كان مأسكن كده 43، قال لي كرهتني في عشتي وكرهت النساء اللي في الدنيا. اقول له: يا ابني يعني ايه الصفات اللي انت عاوزها في الزوجه اللي هتتجوزها جديده؟ اقول له: يا عم الشيخ عاوز واحده صاحبه خلق وصاحبة دين إن شاء الله يكون جمالها 50%، مع إن في المرأة الأولى لما اتجوز قال عاوز واحدة واو، الواو ده ما رفعتوش، أمال عملت إيه؟ ها تتباهى عليه بجمالها لأنها مليحة، لأنها جميلة يعني، وهي عارفة كده إن هو خدها عشان جمالها، فبدأت تذل بما يحب. عشان كده بقول لحضرتك يا بنتي سيبك من عدم الثقة في النفس إن أنت مش جميلة، عاوزة تبقي جميلة قوي. آه قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، صلي اسجدي طلبي من الله، ادعي في السجود إن ربنا عز وجل يحول قلب الزوج إليك، فقلوب العباد بيده سبحانه وبحمده. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يرضى عنك وأن يتقبلك بقبول حسن، كوني أنثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.